بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، بعد الدرس 41 من دروس شرح الشاطبية وإكمالا لباب فرش حروف سورة الأنعام، قال الناظم رحمه الله تعالى في البيت 26: وضماني مع ياسين في ثمر شفى، ودارست حق مده ولقد حلى، وحرك وسكن كافيا، واكسر إنها حمى صوبه بالخلف در وأوبلا. قرأ حمزة والكسائي بضم الثاء والميم في قوله تعالى: انظروا إلى ثمره إذا أثمر، وموضع ثاني كذلك في سورة الأنعام: كلوا من ثمره إذا أثمر، إلى ثمره أو من ثمره. يقرأ بضم الثاء والميم في الكلمتين هنا في سورة الأنعام حمزة والكسائي، قال: مع ياسين، وموضع في سورة ياسين: ليأكلوا من ثمره، جمع ثمرة كخشبة وخشب. نعم. وقرأ الباقون بفتح الثاء والميم: ثمره، انظروا إلى ثمره، كلوا من ثمره، ليأكلوا من ثمره. نعم، اسم جنس كشجرة وشجر. نعم، ثمرة وثمر كشجرة وشجر. قوله: ودارست حق مده ولقد حلى، وحرك وسكن كافيا. قرأ ابن كثير وأبو عمرو بألف بعد الدال وسكون السين وفتح التاء في وليقولوا دارست، وليقولوا دارست على وزن قابلت، وليقولوا دارست مع فتح التاء، وليقولوا دارست. قرأ ابن كثير وأبو عمرو هكذا. ثانيا، قرأ ابن عامر بغير ألف وفتح السين وسكون التاء: وليقولوا دارست، أي قدمت وبليت. وقرأ الباقون من غير ألف وسكون السين وفتح التاء: وليقولوا درست، أي حفظت. قوله: واكسر إنها حمى صوبه بالخلف در وأوبلا، أي قرأ أبو عمرو وابن كثير قولا واحدا وشعب بخلاف بكسر همزة وما يشعركم إنها، وما يشعركم إنها بكسر الهمزة في إنها على الاستئناف. وقرأ الباقون بفتح الهمزة ومعهم شعبة في الوجه الثاني: وما يشعركم أنها إذا جاءت، على تقدير لام العلة. بعدها قال: وخاطب فيها يؤمنون كما فشى. قرأ ابن عامر وحمزة بتاء الخطاب في وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، يقرأ حمزة وابن عامر لا تؤمنون بتاء الخطاب، وحمزة عند الوقف يقول لا تؤمنون. نعم. وقرأ غيرهما بياء الغيب: وما يشركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. وصحبة كفء في الشريعة والصلاة، أي قرأ حمزة والكسائي وشعبة وابن عامر بتاء الخطاب في سورة الجاثية المشار إليها بكلمة الشريعة. وصحبة كفء في الشريعة، الشريعة مقصود بها سورة الجاثية من قول الله تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر. فبأي حديث من بعد الله وآياته تؤمنون بتاء الخطاب في سورة الجاثية لحمزة والكسائي وشعبة وابن عامر، والباقون يقرؤون بها الغيب: فبأي حديث من بعد الله وآياته يؤمنون. وكسر وفتح ضم في قبلا حما ظهيرا، قرأ أبو عمرو وابن كثير والكوفيون بضم القاف بدلا من كسرها، وضم الباء وبضم الباء بدلا من فتحها في لفظ قبلا. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا، وحشرنا عليهم كل شيء قبلا بضم القاف والباء، هكذا لأبي عمرو وابن كثير والكوفيين، جمع قبيل ونصب على الحال. وقرأ نافع وابن عامر بكسر القاف وفتح الباء قبلا بمعنى مقابلة أي معاينة، وحشرنا عليهم كل شيء قبلا، هكذا يقرأ نافع وابن عامر. قوله: وللكوفي في الكهف والصلة، أي قرأ الكوفيون بضم القاف والباء في سورة الكهف: أو يأتيهم العذاب قبلا. وقرأ الباقون وهم أهل سمع وابن عامر بكسر القاف وفتح الباء: أو يأتيهم العذاب قبلا. وقل كلمات دون ما ألف ثوى، قرأ الكوفيون وهم عاصم وحمزة والكسائي من غير ألف في لفظ كلمات على الإفراد في قوله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، هنا في سورة الأنعام وتمت كلمة ربك. وقرأ غيرهم بإثباتها: وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا، يعني أهل سماء وابن عامر يقرؤون وتمت كلمات ربك على الجمع. بعدها قال وفي يونس والطول حاميه ضلالة. قرأ أبو عمرو وابن كثير والكوفيون بدون ألف على الإفراد في لفظ كلمات في سورة يونس في موضعين، كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون، والموضع الثاني إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، وهذان الموضعان في سورة يونس. وفي موضع في سورة غافر وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. هكذا يقرأ في المواضع الثلاثة أبو عمرو وابن كثير والكوفيون بدون ألف. يتبقى نافع وابن عامر يقرأان بالألف على الجمع. هكذا كذلك حقت كلمات ربك على الذين فسقوا إن الذين حقت عليهم كلمات ربك لا يؤمنون، وكذلك حقت كلمات ربك على الذين كفروا. واتفق القراء على قراءة لفظ لا مبدل لكلماته، لا مبدل لكلمات الله بالجمع. قال بعد ذلك وشدد حفص منزل وابن عامر وحرم فتح الضم والكسر إذ على وفصل إذ ثنى يضلون ضم مع يضل الذي في يونس ثابت ثابت الولى رسالات فرد فرد وافتحوا دون علة وضيقا مع الفرقان حرك مثقلة بكسر سوى المك وراء حرجا هنا على كسرها إلف صفى وتوسل ويصعد خف ساتن دم ومده صحيح وخف العين داوم صندلة ونحشر مع ثان بيونس وهو في سبأ مع نقول الياء في الأربع عملة وخاطب شام يعملون ومن تكون فيها وتحت النمل ذكره شلشلة مكانات مد النون في الكل شعبة بزعمهم الحرفان بالضم رتلة وزين في ضم وكسر ورفع قتل أولادهم بالنصب شاميهم تلا ويخفض عنه الرفع في شركاؤهم وفي مصحف الشامين بالياء مثلة ومفعوله بين المضافين فاصل ولم ينفى غير الظرف في الشعر فيصلة فلله در اليوم من لامها فلا تلم من مليم النحو إلا مجهلة ومع رسمه زج القلوص أبي مزادة الأخفش النحوي أنشد مجملة وإن يكن أنف كفء صدق وميتة دنا كافيا وافتح حصادك ذي حلة. وشدد حفص منزل وابن عامر قرأ حفص وابن عامر بفتح النون وتشديد الزاي في لفظ منزل في قوله تعالى أنه منزل من ربك منزل من ربك، وقرأ الباقون بإسكان النون وتخفيف الزاي منزل من ربك. وحرم فتح الضم والكسر إذ على وفصل إذ ثنى. قرأ نافع وحفص بفتح الحاء والراء في لفظ وقد فصل لكم ما حرم عليكم ما حرم عليكم، وقرأ غيرهما بضم الحاء وكسر الراء ما حرم عليكم. وفصل إذ ثنى أي قرأ نافع والكوفيون بفتح الفاء والصاد في وقد فصل، وقرأ الباقون بضم الفاء وكسر الصاد فصل. فتكون القراءات الواردة في هاتين الكلمتين على النحو التالي: أولا قرأ نافع وحفص ببناء الفعلين للفاعل وقد فصل لكم ما حرم عليكم فصل لكم ما حرم عليكم. ثانيا قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر ببناء الفعلين للمفعول وقد فصل لكم ما حرم عليكم فصل لكم ما حرم عليكم. ثالثا قرأ حمزة والكسائي وشعبة ببناء الفعل الأول للفاعل وقد فصل لكم وبناء الفعل الثاني للمفعول ما حرم عليكم. قوله يضلون ضم مع يضل الذي في يونس ثابتا تلا قرأ الكوفيون بضم الياء في لفظ يضلون وإن كثيرا لا يضلون هنا في سورة الأنعام، وإن كثيرا لا يضلون بضم الياء للكوفيين مأخوذ من أضل يضل، وفي سورة يونس ربنا ليضلوا عن سبيلك كذلك. وقرأ الباقون بفتح الياء في الموضعين وإن كثيرا لا يضلون وفي سورة يونس ربنا ليضلوا عن سبيلك من ضل يضل. رسالات فرد وافتحوا دون علة قرأ ابن كثير وحفص بالإفراد مع نصب التاء بالفتحة حي الله أعلم حيث يجعل رسالته الله أعلم حيث يجعل رسالته بنصب التاء بالفتحة على الإفراد. وقرأ الباقون بالجمع الله أعلم حيث يجعل رسالاته ونصب التاء بالكسرة على أنه جمع مؤنث سالم. وضيقا مع الفرقان حرك مثقلة بكسر سوى المكي قرأ القراء السبعة إلا ابن كثير بكسر الياء مشددا في لفظ ضيقا يجعل صدره ضيقا حرجا. وابن كثير يقرأ بياء ساكنة مخففة يجعل صدره ضيقا حرجا، ضيقا لابن كثير بإسكان الياء مخففة. وفي سورة الفرقان إذا ألقوا منها مكانا ضيقا، ضيقا هكذا لكل القراء إلا ابن كثير، وابن كثير يقرأ مكانا ضيقا. نعم. ورى حرجا هنا على كسرها إلف صفى وتوسل. قرأ نافع وأبو بكر شعبة بكسر الراء في لفظ حرجا هنا في سورة الأنعام يجعل صدره ضيقا حرجا بكسر الراء لنافع وشعبة. وقرأ الباقون بفتح الراء يجعل صدره ضيقا حرجا مصدر. قال ويصعد خف ساكن دم ومده صحيح فخف العين داوم صندلة. قرأ ابن كثير بإسكان الصاد وتخفيف العين بالألف في كأنما يصعد في السماء، كأنما يصعد هكذا يقرأ ابن كثير من صعد يصعد. وروى شعبة بتشديد الصاد وألف بعدها وتخفيف العين يصاعد في السماء كأنما يصاعد في السماء، من مأخوذ من يتصاعد كأنه يتعاطى الصعود ويتكلفه، هكذا يروي شعبة يصاعد في السماء. وقرأ الباقون بفتح الصاد ومشددة مع فتح العين كذلك مشددة يصعد، هكذا يقرأ باقي القراء غير ابن كثير وشعبة يصعد من تصاعد أي تكلف الصعود. ونحشر مع ثان بيونس وهو في سبا مع نقول الياء في الأربع عملة. روى حفص بالياء في ويوم يحشرهم ويوم يحشرهم هنا، والموضع الثاني في سورة يونس ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا، وفي سورة سبا ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة مع يا يقول ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة. روى حفص هذه الكلمات بالياء في الكلمات الأربعة يحشرهم ويقول في المواضع الأربعة مذكورة. وقرأ الباقون بالنون في الكلمات الأربعة ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول في مواضع الأربعة المذكورة غير حفص. وتقييد الموضع الثاني في سورة يونس ليخرج الموضع الأول وهو ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا، هذا الموضع الأول في سورة يونس، ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم، فإنه متفق على قراءته بالنون لكل القراء. قال وخاطب شام يعملون. قرأ ابن عامر الشامي بتاء الخطاب في وما ربك بغافل عما تعملون، وقرأ غيره بالياء وما ربك بغافل عما يعملون. ومن تكون فيها وتحت النمل ذكره شلشلة. قال حمزة الكساء بياء التنفيذ في لفظ ومن يكون له عاقبة الدار هنا في سورة الأنعام وكذلك في سورة القصص التي هي تحت سورة النمل، لأنه قال ومن تكون فيها يعني في الأنعام وتحت النمل أي في سورة القصص، فيقرأ حمزة الكساء بياء التنفيذ ومن يكون له عاقبة الدار، والباقون يقرأون بتاء التأنيث ومن تكون له عاقبة الدار. لأن لفظ عاقبة مؤنث غير حقيقي فيجوز تذكير الفعل ويجوز تأنيثه، وكذلك فصل بين الفعل والفاعل بالجار والمجرور. مكانات مد النون في الكل شعبة. روى شعبة بألف بعد النون على الجمع في لفظ مكانتهم مكاناتهم أو مكاناتكم حيثما ورد في القرآن الكريم نحو اعملوا على مكاناتكم لمسخناهم على مكاناتهم حيثما جاء، يرويه شعبة مكاناتكم ومكاناتهم بألف بعد النون على الجمع. وقرأ الباقون بدون ألف على الإفراد مكانتهم ومكانتكم. قوله بزعمهم الحرفان بالضم رتلا أي قرأ الكسائي بضم الزاي في لفظ بزعمهم في موضعين، فقالوا هذا لله بزعمهم إلا من نشاء بزعمهم، هكذا يقرأ الكسائي بضم الزاي في الموضعين وهي لغة بني أسد. وقرأ الباقون بفتح الزاي في الموضعين بزعمهم لغة أهل الحجاز. قال وزين في ضم وكسر ورفع قتل أولادهم بالنصب شاميهم تلأ ويخفض عنه الرفع في شركائهم وفي مصحف الشامين بالياء مثلة. قرأ ابن عامر الشامي: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم. وكذلك زين لكثير من المشركين بضم الزاي وكسر الياء مبنية للمفعول زين، ورفع لام قتل، قتل نائب فاعل، ونصب أولادهم على أنه مفعول به، وخفض شركائهم على الإضافة، وهكذا رسم في مصحف أهل الشام بالياء. نعم، ولذلك قال: وفي مصحف الشامين بالياء مثلة. قوله: ومفعوله بين المضافين فاصل. هذا قول جماعة من أهل النحو في هذه القراءة، لأنهم ضعفوها لما فيها من الفصل بين المضاف وهو قتل والمضاف إليه وهو شركائهم بالمفعول وهو أولادهم، وزعموا أنه لا يوجد في كلام العرب الفصل بين المضافين بأجنبي، يعني بلفظ أجنبي، إلا الظرف في الشعر خاصة. ومثلوا لذلك بقول الشاعر: لله در اليوم من لامها، لأن اليوم ظرف فصل بين در المضاف ومن المضاف إليه، والتقدير لله در من لامها اليوم. وقوله فلا تلم من مليم النحو إلا مجهلا، أي لا تلم أيها القارئ هؤلاء المتكلمين لعذرهم بسبب مخالفتها للقياس المشهور إلا من جهل منهم الإمام ابن عامر، أي نسبه إلى الجهل، فهو الذي يستحق اللوم، أي الذي ينسب الإمام ابن عامر إلى الجهل، هذا ينسب هو إلى الجهل ويلام، لأن الإمام ابن عامر لم يأتي بالقراءة من عند نفسه بل بالنقل الصحيح، وهو مع ذلك عربي صريح من أصل العربي الخلص، وكلامه حجة وقوله دليل، وكان من أعلى القراء سندا، وكان من كبار التابعين الذين أخذوا عن الصحابة كسيدنا عثمان وأبي الدرداء رضي الله عنهما. فالإمام ابن عامر من أعلى القراء السبعة سندا، لأنه روى عن أبي الدرداء، وأبي الدرداء روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله: ومع رسمه زج القلوص أبي مزارة الأخفش، أي مع كون رسم المصحف الشامي شاهدا لصحة هذه القراءة، إلا أنه انتصر لها كثير من المحققين من أهل النحو، وأوردوا من كلام العرب ما يشهد لصحتها نثرا، يعني أتوا بشواهد نثرا نحو: غلام إن شاء الله إن شاء الله أخيك، غلام إن شاء الله أخيك، يعني غلام أخيك إن شاء الله. نعم، والأصل فيه غلام أخيك إن شاء الله. وفي الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: فهل أنتم تاركوا لي صاحبي، ففصل بالجار والمجرور، والأصل فهل أنتم تاركوا صاحبي لي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن أبي بكر، المقصود بهذا الحديث. وأرد في الشعر ما استشهد به على صحة القراءة أبو الحسن الأخفش: فزججتها بمزجة زج القلوص أبي مزادة. فالقلوص مفعول زج، جاء فاصلا بين المضافين، إذ تقديره زج أبي مزادة القلوصة. نعم. وقرأ الباقون زينا بفتح الزاي والياء مبنيا للفاعل، ونصب قتل مفعول به، وأولادهم بالخفض على الإضافة، ولفظ شركاؤهم بالرفع على أنه فاعل. قرأ الباقون: وكذلك زينا لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم. نعم، كما نقرأ لحفص. هذا الكلام نقلا من كتاب إرشاد المريد للشيخ الضباع رحمه الله تعالى، وكتاب إتحاد فضلاء البشر في القراءات 14. قال بعد ذلك: وإن يكن أنث كفء صدق وميتة دنا كافيا. قرأ ابن عامر بتاء التأنيث وإن تكن، ورفع لفظ ميتة وإن تكن ميتة، هكذا يقرأ ابن عامر على أن كان تامة. ابن كثير يقرأ بها التذكير وإن يكن، ورفع لفظ ميتة وإن يكن ميتة، وروى شعبة بتاء التأنيث وإن تكن ونصب ميتة وإن تكن ميتة، وقرأ نافع وأبو عمرو وحفص وحمزة والكساء بها التذكير وإن يكن ميتة بالنصب، خبر كان ناقصة. نعم. قوله: وافتح حصادك ذي حلى نما. قرأ ابن عامر وأبو عمرو وعاصم بفتح الحاء في وآتوا حقه يوم حصاده، هكذا يقرأ ابن عامر وأبو عمرو وعاصم وآتوا حقه يوم حصاده، وقرأ الباقون بكسرها وآتوا حقه يوم حصاده، وهما لغتان في المصدر. قوله: وسكون المعز حصن. قرأ الكوفيون ونافع بسكون العين في لفظ ومن المعز اثنين بسكون العين في ومن المعز اثنين. وقرأ غيرهم بفتح العين ومن المعز اثنين وهما لغتان في جمع كلمة ماعز. وأنث يكون كما في دينهم ميتة كلا. قرأ ابن عامر وحمزة وابن كثير بتاء التأنيث إلا أن تكون. وقرأ غيرهم بياء التذكير. ميتة كلا أي قرأ ابن عامر بالرفع على أن كان تاما، فتكون قراءة ابن عامر هكذا إلا أن تكون ميتة أو دما مسفوحا، إلا أن تكون ميتة أو دما مسفوحا. وقرأ حمزة بن كثير بتاء التأنيث والنصب في ميتة إلا أن تكون ميتة، إلا أن تكون ميتة على أن ميتة خبر كان. وقرأ باقي القراء بها التذكير ونصب ميتة إلا أن يكون ميتة. قال بعد ذلك وتذكرون الكل خف على شذل وأن نكسروا شرعا وبالخف كمله. قرأ حمزة وعلى الكساء وحفص بتخفيف الذال في لفظ تذكرون حيثما جاء في القرآن الكريم نحو ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، قل أفلا تذكرون، إلى غير ذلك من المواضع على حذف إحدى التأين لأن أصل الكلمة تتذكرون. وقرأ الباقون بتشديد الذال بإدغام التاء فيها تذكرون ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون قل أفلا تذكرون حيثما ورد هذا اللفظ. نعم. قوله وأن نكسروا شرعا وبالخف كملا، وأن نكسروا شرعا وبالخف كملا. قرأ حمزة والكسائي بكسر الهمزة وتشديد النون في وإن هذا صراطي مستقيما، وإن هذا صراطي على الاستئناف. وقرأ ابن عامر فتح الهمزة وتسكين النون مخففة هكذا وأن هذا صراطي مستقيما مع فتح ياء الإضافة. أن هذا ابن عامر يقرأ بفتح الهمزة وتخفيف النون وأن هذا قرأ ابن عامر بفتح الهمزة وتخفيف النون وأن هذا صراطي. قرأ الباقون بفتح الهمزة وتشديد النون وأن هذا على تقدير اللام أي ولأن هذا. قالوا بعد ذلك ويأتيهم شاف مع النحل فارقوا مع الروم مداه خفيفا معدلا. قرأ حمزة الكساء بياء التذكير في قوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الملائكة في سورتي الأنعام والنحل، إلا أن يأتيهم بياء التذكير لحمزة والكسائي في سورتي الأنعام والنحل. وقرأ الباقون بتاء التأنيث إلا أن تأتيهم الملائكة لأن الفاعل جمع تكسير أو مؤنث غير حقيقي وهو لفظ الملائكة. وقرأ حمزة والكسائي كذلك قال الناظم مع النحل فارقوا مع الروم مداه خفيفا، فارقوا مع الروم مداه خفيفا وعدلا، أي قرأ حمزة والكسائي كذلك بألف بعد الفاء وتخفيف الراء في لفظ إن الذين فارقوا دينهم بالمد وبتخفيف الراء فارقوا دينهم هنا في سورة الأنعام. وفي سورة الروم من الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعا من المفارقة وهي الترك. وقرأ الباقون بدون ألف مع تجديد الراء فرقوا في الموضعين. بعدها قال وكسر وفتح خف في قيما ذكى. قرأ ابن عامر والكوفيون بكسر القاف وفتح الياء مشددة مخففة. قرأ ابن عامر والكوفيون بكسر القاف وفتح الياء مخففة دينا قيما، دينا قيما ملة إبراهيم حنيفة. هكذا يقرأ ابن عامر والكوفيون بكسر القاف وفتح الياء مخففة دينا قيما أي دينا دائما. وقرأ الباقون بفتح القاف وكسر الياء مشددة دينا قيما أي مستقيما، دينا قيما أي مستقيما. وهذه قراءة أهل سما نافع وابن كثير وأبي عمرو. قوله وياءتها وجه مماتي يذكر هنا الناظم الياءات الواردة في سورة الأنعام وهي على النحو التالي وياءتها وجهي، كلمة وجهي في قوله تعالى إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، فتح الياء فيها نافع وابن عامر وحفص وأسكنها غيرهم. بعدها كلمة مماتي قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، فتح الياء في محياي كل القراء إلا نافعا وقرأ نافع بإسكانها كذا ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ولكن بخلاف الرواية ورش، فورش له الفتح وله الإسكان. وقرأ نافع بفتح ياء مماتية، فتكون قراءة نافع هكذا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. هذه على رواية قالون. أما على رواية ورش: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ولورش فتح ياء محياي كذلك: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ثالثا كلمة ربي وربي في قوله تعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم. فتح الياء نافع وأبو عمرو. رابعا كلمة صراطي يفتحها ابن عامر هكذا: وأن هذا صراطي مستقيما. فتحها ابن عامر وحده وأسكن غيره. خامسا كلمة إني وردت في ثلاثة مواضع، ولذلك قال: ثم إني ثلاثة، يعني إني في ثلاثة مواضع: إني أمرت، فتح الياء نافع وأسكن غيره، إني أخاف، هذا موضع، وموضع ثاني إني أراك، فتح الياء في الموضعين أهل سبا، لأن الياء بعدها همزة قطع مفتوحة يفتحها أهل سبا ويسكنها غيرهم. بهذا نكون قد انتهينا من فرش حروف سورة الأنعام. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. وهذه بعض قراءات مختارة من قوله تعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم. أبدأ أولا برواية ورش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا. ثم تقليل ورش. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا. ثم رواية قنبل. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا. ثم رواية هشام. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا. ثم رواية خلف مع السكت. قل إنني هديني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا. ثم رواية خلاد. قل إنني هديني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.